فأراد أحدهم أن يتكلم فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صغر سنه فقال الكبر الكبر، يبدأ يعني يتكلم الكبير. الحديث الثاني حديث تكرر في صحيح البخاري في أبواب عدة، هو حديث مشهور عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ولا تحط ورقها، أي لا يسقط ورقها، وقع في نفسي بكلام مين؟ ابن عبد الله بن عمر، أنها النخلة، فكرهت أن أتكلم. وسمى أبو بكر وعمر، وسمى يعني إيه؟ وهناك يوجد أبو بكر وعمر، فلما لم يتكلم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبارك وعظم وشرف وكرم: هي النخلة. ولما خرجت مع أبي قلت: يا أبتاه، وقع في نفسي أنها النخلة. قال: ما منعك أن تقولها؟ لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. قال، أي عبد الله بن عمر: ما منعني إلا أني لم أرك ولا أبو أبا بكر تكلمتما فكرهت، أي كرهت أن أتكلم. دي رواية من رواية البخاري رواها في هذا الباب، وكرر الحديث في أكثر من باب. وكما نعلم أن البخاري لما بيكرر الحديث معناه بيستخرج منه حكما خاصا، فيبوب له بابا كل مرة يذكر اسم الباب ويذكر الحديث، فيستنبط من الحديث أبوابا عدة وأحكاما عدة. ذكر هذا الباب تحت ذكر هذا الحديث يعني تحت عنوان طرح العالم أو الإمام المسألة على أصحابه. طرح الإمام أو العالم المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم، وده ذكر في أول أبواب البخاري في بدايته يعني في باب العلم، بمعنى أنه استنبط من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حين يسأل ويطرح المسألة يعتبر منهج في التعليم، منهج في التعليم، كل من يريد أن يتعلم ينتفع بهذا المنهج فيسأل سؤالا سواء عن مسألة خاصة أو عن موضوع عام يتكلم فيه أو عن مسألة ذكرها قبل ذلك. وحتى في علوم في التربية والتعليم في مناهج التعليم والتربية يعني دايما يقول لك تسأل أولا ليتيقظ الذهن عشان يصح اللي قدامه يعني، ويتنبه العقل للمسألة يعني، ما أنا عاوز يشغل إيه، يشغل عقول الناس الذين يحضرون معه عشان كل واحد يتنبه ويبحث في ذهنه ويحاول يعرف ويظهر منهم النجيب الذي يدرك المسألة من غيره. إذن طرح الإمام أو طرح العالم المسألة يفيد المتعلم، والتربية والتعليم أو التعليم والتربية مناهجها تقول لك أنك تسأل سؤال في الأول عشان تشوف الدروس اللي فاتت فيه استيعاب ولا ما فيه، وبالتالي طالب العلم المخلص الجاد لما يلقى أن فيه سؤال يحاول يراجع نفسك قبل ما يحضر المجلس. يراجع نفسه عشان حضر ينتفع من العلم، وإلا لو كان العلم مش هننتفع به ما قيمته؟ به كلام يعني يقال وكلام يسمع ومجالس يعني تقام وتنفض بغير فائدة. لا، العلم إنما جعل ليعمل به، والعمل لا يتأتى إلا عن طريق العلم. علم بلا عمل، كان سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، علم بلا عمل جنون، وعمل بلا علم لا يكون. يعني تعلم، طب بعد ما تعلم لو ما عملتش بهذا العلم يبدأ إيه؟ يبدأ أنت عبارة عن إناء، زي ما قلنا عبارة عن الأسطوانة، عبارة عن فلاشة. الفلاشة يعني حجمها صغير وثمنها صغير، لا أنت أغلى وأهم من الفلاشة. ولذلك الدرجة الأولى في العلم الذي يعلم ويعمل ويعلم، والدرجة الثانية يعلم وينقل يعلم ولا يعمل، والدرجة السيئة الذي والعياذ بالله لا يعلم ولا يعمل. في هذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم، نذكره جميعا أو نذكركم به: مثل ما بعثني به الله من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية، أو كان من طائفة طيبة أو نقية، قبلت الماء فأنبتت الزرع والكلى، فمنه يأكل الناس والدواب والأنعام. بقبلة الماء عن قبلة العلم، انتفعت به، تفاعلت معه، أنبتت، أثمرت عملا وأثمرت أيضا تعليما. وكان منها طائفة أجادب أمسكت الماء، معناها أمسكت الماء فلم تنبت زرعا ولا كلاء، وإنما احتفظت بالماء، فمنه يأخذ الناس أو يشرب الناس ويسقون، يعني الناس يأخذ منه مية ويشرب أو يعطي من ينتفع به أو يسقي منه دوابه أو زرع. ومنها كان منها طائفة، إنما هي طائفة، إنما هي قيعان، فلها أمسكت الماء ولا خرجت العشبة ولا الكلاء. فذاك مثل من نفعه الله بما جئت به من الهدى والعلم، ومثل من لم يرفع لذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. هذا هدى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يتبين من السؤال النجيب المتنبه طالب العلم زي ما كنا في الدرس الفائت الجاد المخلص. ما فيش طالب العلم يحضر في المجلس، طالب العلم معناه يحرص على تحصيله والانتفاع له. ثم ذكره في باب آخر البخاري في باب الفهم في العلم أو فضل الفهم في العلم، بمعنى لما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يريد أن يستخرج من يحسن الفهم في العلم. وبالتالي كان عبد الله بن عمر هو الأنجب والذي فهم في العلم، ويدلك على ذلك من سيدنا عمر لامه أن لم يتكلم، ونعرف لامه أن لا يتكلم يعني لأن دي حاجة سبق وتسابق في خير مطلوب. ثم أن سيدنا عمر بالغريزة يتمنى أن يكون ولده نجيبا في العلم. ثالثا سيدنا عمر يتمنى أن يرضى رسول الله عن عبد الله بن عمر عليه الصلاة والسلام. لما عبد الله يبقى نجيبه ويجاب السؤال النبي يبقى إيه؟ يعني يصر به ويرضى عنه وربما يدعو له. فكان فوت عبد الله بن عمر على نفسه هذه الفرصة، فسيدنا عمر لامه على ذلك. يبقى بالغريزة عز ولده يبقى نجيب، وزي ما قال نعم العباد نعم الإله على العباد كثيرة، نعم الإله على العباد كثيرة وأجلهن نجابة الأبناء. نعم الإله على العباد كثيرة وأجلهن نجابة الأبناء. نجابة يعني نجيب ذكي فطن يحفظ العلم ويعمل به يبقى له يعني يستعمل عقله استعمالا سويا راشدا إيجابيا. وأجلهن نجابة الأبناء. طيب يمكن واحد يقول لك نجابة الأبناء دي موهبة أو يعني ليست بيدي، لا فيها جزء من جزء قد يكون بيدك، لأن إذا استنجبت الأمة ينجب الولد. سيدنا عمر مش قال الكلام ده ولا إيه؟ رضي الله عنه وأرضاه، مش قال كده لما قال؟ قال لما الأب شكى عقوق ولده فأحضر الولد، فالولد قال يعني طب أنا أبويا له حقوق يا أمير المؤمنين، أنا ماليش حق عند أبويا. قال لي لا بحق. إيه حقه؟ حقي عند أبويا. قال له أن يستنجب أمه وأن يختار له اسمه وأن يعلمه الكتاب. بأول حاجة إيه؟ يستنجب يعني يختار الأم الإيه؟ النجيبة، النجيبة الصالحة. والصالحة صالحة في بمصطلح الشرع بالإيمان والعمل والعلم، وصالحة بمقاييس الدنيا، صالحة في صحتها، في بدنها، في بيئتها. يستنجبها، يختار. فإذا لم يستنجب يبقى قصر. يبقى في إمكانك أنك تستنجب الولد، تستخير الله، ثم تستنجب الأم وتختارها على مقياس الشرع، وبعدين فيما بعد الأكل الحلال، سلوكك أنت المستقيم، حرصك على أن تعلمه لما قال يعلمه الكتاب. يبقى يستنجب أمه، يختار له اسمه، يعلمه الكتاب. طبعا الولد قال لسيدنا عمر أبويا ما عملش ولا حاجة من دول، ولا واحدة من دول، أمي زنجية، هذا هو زنجيته، وسماني جعران ولا جعل، سماني جعلة، ولم يعلمني شيء. فكان رد سيدنا عمر إيه؟ قم لقد عققت ولدك قبل أن يعقك. يبقى الاختيار في الزوجة أحد أسباب النجابة، يعني ما تاخدش الجمال وبس، ما تاخدش المال وبس، ما تاخدش المنصب والجاه فقط، إنما استخير الله ويرشدك الله بعد ذلك إلى ما ذكر. يبقى في باب الفهم في العلم فضل ذلك ذكره البخاري، كأن الذي يفهم المسألة لما قال لك يفهمها هي إيه؟ طائرة. ونفهم أن أنشر أنه يعني العملية مش لغز كما ذكر. ثم ذكره في باب الحياء في العلم. احنا كده بنذكر الأبواب عشان نستنبط الأحكام اللي أراد البخاري أن يشير إليها من خلال تعدد مواضع هذا الحديث. الحياء في العلم، كأن عبد الله بن عمر استحيا فلامه أبوه، مش مطلوب الحياء في هذه الحالة، إنما الحياء معناه إيه؟ يطلب أن ينتظر حتى يرى كبار السن هل يجيب ولا لا. إذا لم يجب أحد ممكن يقول إيه؟ أجيبه أنا. وده النظام، لأنه يكره المبادرة بالإجابة، ودي يحمد فيها عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، يحمد فيها أنه لم يبادر بالإيه؟ بالإجابة، عشان في ناس كبيرة واحترام الكبار مطلوب. ثم إنه في دروسنا وحلقاتنا يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان، لما نسأل لا تبادر بالإجابة، ولما تبادر بالإجابة بيبقى معناها لم تنتفع بمئة حلقة قبل كده، ولم تنتفع بمثل هذا المجلس. طب تبادر ليه؟ أنا بسأل سؤال لحكمة معينة، بسأل شخص معين، أولا أشوفه بيراجع ولا لا، وربما أكون متوسم أنه مش من النوع اللي بيراجع، فلما يسأل في مسألة ذكرت قبل كده ثاني مرة يعمل إيه؟ يراجع. يبقى إحنا أعناه على البر وعلى التقوى، يبقى احنا بنسأل السؤال عشان ايه؟ نعينه ان يراجع نفسه قبل ان يحضر. لما انت تبادر وتجاوب يبقى ضيحت عليه الفرصه ومش انت المقصود، يبقى اسأت فهم معلمك، يبقى السؤال اللي ذا صدر كده انت ما فهمتوش وقعد مره 10 و20 ما تفهمش السؤال معناه ايه. يعني ايه سؤال؟ بتجاوب متسرع، طب متسرع مش قادر تحكم لسانك، يبقى لقيت ايه؟ لقيت الآلة التي تتحكم في النطق والمنطق. طب لما ترجع عقلك يبقى ايه؟ يبقى نزل عليك، ماشي يا عم فلان يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان، يبقى انا ازعل عليك لما ترجع عقلك. يبقى لازم تستحضر عقلك وتقول ان السؤال ده لحتمة، انا اتريث ما جاوبش. ولذلك من النظام المعلوم في مجالس العلم اللي يعرف جواب يقول ايه، اللي يعرف الاجابه يقول يشير بيده، عشان اولا نطمئن على مستوى التحصيل، ثانيا يسال اللي احنا عايزين ينتفع بهذا السؤال. في واحد انا عارف انه متمكن وعارف المساله، فاجله مره واثنين وثلاثه ما اسالوش، لما ما لقاش حد يجاوب جاء اسال مين؟ اسال هذا الذي انا واثق انه عارفها، عارف المساله. واحيانا يعني لا اسال، لا ما يرفع ايده وما ارضاش اخليه يجاوب لانه متاكد انه مش عارف، ولو جاب هيحرج نفسه هيحرج. لما يصير نعمل ايه؟ قول واسمع خلي الناس تفرج لك. طيب المفترض ثاني مره يكون كيسا فضلا عشان ما يرفعش ايده ويقول وهو مش عارف وبيتكلم في معيد كل البعد عن المساله. فلذلك النبي يعلمنا هذا عليه الصلاه والسلام. يبقى المبادره مش مطلوبه، وسيدنا عبد الله بن عمر يفقه هذا، لكن لا يمنع انك لما تكون مش عاوز تتكلم في وجود الكبراء ممكن تميل على واحد تقول له ايه؟ انا عارف المساله، قول للنبي. سيدنا عمر يقول يا رسول الله الواد ده عارف الله، قال ولدي هذا يعني. ولذلك سبحان الله في ذكر باب البخاري او مسلم على ما اذكر، بعد ما ذكر هذا الحياء في العلم ذكر باب ثاني مش متعلق بهذا الحديث، بس يقول فيه ايه؟ باب من استحيا فامر غيره بالمساله. سبحان الله. باب من استحيا فامر غيره بالمساله، وذكر حديث ثاني، حديث سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه ارضاه لما قال كنت رجلا مزاء فاستحييت ان اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فامرت فلانا ان يساله فاجاب فقال عليه بالوضوء. المزي منه الايه؟ الوضوء. وقال استحييت ان اسال رسول الله لما كانت فاطمه عندي، لما كانت فاطمه، لان هو اخذ بنت مين؟ بنت سيد البشر عليه الصلاه والسلام، فاطمه بنت محمد صلى الله عليه وسلم. استحيا ان يسال في هذه المساله بالذات، لأن المسألة دي متعلقة بالحياة الزوجية، فأمر فلانا أن يسأل فهو ده صح. فقال لك كان أولى بن عمر إذا استحيا أن يبادر بالإجابة أن يطلب من أن يأمر من يجيب أو يخبر أنه يعرف المسألة، رضي الله عنهم أجمعين، رضي الله عنهم أجمعين. ذكره أيضا في أبواب أخرى، ذكر في باب سمه بركة النخلة والآيات التي استمعنا إليها، وكان إمامنا موفقا والحمد لله، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم جميعا. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. ولذلك لما يقول في الحديث أنها النخلة ويضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا المؤمن بالنخلة، يبقى النخلة إيه؟ شجرة مباركة. بل في أحاديث أوردها الشارح أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه المسلم بالنخلة مباشرة، بل شبهه بالكلمة، شبه الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة وأشار إلى النخلة في بعض أحاديثه صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. الأحاديث اللي ذكرها بركة النخلة هنعرف من خلال شرح الحديث. لحظة ما دخلناش شرح الحديث يعني ما في النخلة من بركة، وبالتالي ما ينبغي أن يكون في المؤمن بركة، أو ما في المؤمن من الخير وبالتالي أشبهته النخلة. لأن يعني تشبيهنا من بشبه مين؟ مثل النخلة، يعني هل بشبه المسلم بالنخلة أو النخلة بالمسلم؟ الاثنين تنتفع بيهم. لو قلت تشبه المسلم بالنخلة فالحمد لله في خيرات كثيرة، وده يعني ميزة وفائدة ذكر المثل. كثيرا ما يذكر المثل أهو في الآية اللي معانا، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا، وفي آيات كثيرة وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بيضرب المثل. ليه؟ بلك لأن أنت عارف النخلة، مش واحد ما عارفش النخلة، سبحان الله العظيم وبحمده. وغالبا من الأمثلة التي تضرب في القرآن أو في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تأملت تلقاها مش مقصور على البيئة فقط، وضرب المثل بالبيئة مطلوب، الأشياء الموجودة في البيئة التي تعيش فيها ده مطلوب عشان تبقى أدرى الناس بها. لكن كثيرا ما تأتي الأمثال بأشياء مشهورة يعرفها القاصي والداني والبادي والحاضر اللي في البدو يعني وفي الحضر. فالنخلة لو ذكرت قلما تجد إنسان ما يعرفش ما فوائدها وميزتها. ومن باب أولى أهل المدينة طيبة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل البلاد اللي فيها نخل، ولما يضرب المثل بالنخلة يبقى أنت عارف النخلة، يقول لك مثل المؤمن كمثل النخلة. تبتدي تفكر تقول إيه النخلة مالها؟ أنا أقول لك لا تحات ورقها، يعني خضراء على طول السنة، خضراء على مدى العام، يعني في شجر يصفر ويسقط ويسقط ورقه في الخريف أو في بعض المواسم، النخلة خضراء على طول، معنى تسر الناظرين في جميع أحوالها، وفيها قوة وصحة وفيها جمال. المؤمن يجب أن يكون كذلك، يجب أن يكون فيه قوة فيه صحة قوة إيمان وصحة إيمان، بالإضافة لقوة بدن وصحة بدن أيضا، وفيه جمال يعني ينظر الناس إليه يثارون به، يعني لا يهمل يعني ظاهره حتى يستقبح أو ينفر الناس منه أو يهمل في نفسه ترك النظافة مثلا، ويجي عرقان وتراب وعرق ورائحة سيئة فيتقزز الناس وينفرون منه، يقبل حفظ على هذا المظهر الجميل لأنه يبقى زي النخلة. ثم لا تحت ورقها يبقى بالتالي يستمر ظلها، لما فيها الورق الأخضر قاعد مستمر فيها يبقى فيها تحتها إيه؟ ظل، لأن الورق لو سقط الظل بيبقى قليل وضعيف يذهب الظل. ولذلك فرعها في السماء أي تمدد في السماء فيكثر نفعها، فرعها في السماء يعني تنتشر وتتسع فيكثر ظلها، والنخلة ظلها طول النهار موجود سبحان الله. لو جاءت الشمس من المشرق ظلها من المغرب وتحت الزعف والجريد، لو شمس شفقيها برضه تلاقي تحتها ايه؟ تحتها ظل، وفي وسط النهار لو الشمس تحت المغرب تحتها ظل في مشرقها او مغربها، يبقى ظلها لا ينتهي. كذلك المؤمن خيره لا يتوقف ونفعه لا يتوقف، الظل ظل الانسان يعني الخير الذي يصل الى غيره يستظل به الناس فينتفعون بخيره بعلمه برأيه بمشورته بشفاعته بما يعود عليهم من نفعه المادي أيضا. يبقى هذه هي النخلة، بركة النخلة ده عنوان ذكره من البخاري عليه رحمة الله. يبقى ننتفع من ذلك أن النخلة فيها خير كثير، وسيأتي إن شاء الله المزيد. ثم ذكرها في بمعرض الآية ضرب الله مثلا كلمة طيبة، وذكر الحديث كلمة طيبة كالشجرة الطيبة إشارة إلى أن الشجرة النخلة شجرة طيبة، وبعدين تكلم فيها خلال الشارح يعني عن الكلمة الطيبة ومعناها. أيضا ذكره في أبواب، ذكر في باب الجمار، أكل الجمار وبيع الجمار، بابين، وأنه يجوز أن يعني أن تجمر النخلة، وده في حديث ذكر فيه اللفظ نصا، لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن عبد الله بن عمر بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوس إذ أتي بجمار نخلة، بجمار نخلة، من عارف الجمار؟ من أكل الجمار؟ مش كلنا، لا بعضنا لم يأكله. هو الجمار طيب؟ القلب النخلة اللي يكون في يعني اللي بتخرج منه الجريد والزعف، تخرج منه الجريد وتخرج منه يعني الأساس البرع من اللي تطلع منه الجريد ويطلع منه العرجوز، يبقى عبارة عن يعني لب أبيض ناعم طعمه طيب ومفيد، بالذات لما يكون نخلة إيه؟ شباب وصغيرة ورويان. يبقى أوتي بجمار عليه الصلاة والسلام فأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا يجوز انك النخل تقطع من اجل الجمار اذا كانت غير مثمره او انت في غنى عنها او محتاج تاكل الجمار، يجوز. والمزارع كان زمان يعني لما يكون عند النخل غزير يخف النخل يختار النخله ويجمرها، او نخل غير مفيد يعني يفترض ان هي مثلا ذكر وتحتيه خلفه عاوز الذكر واحد، يبقى الذكر يبقى واحد، فتشيل الخلفة تسيبها تكبر وتجمرها تخل جمار. وبالتالي إذا جاز أكل الجمار جاز بيعه، وذكرها تحت الباب بيع الجمار، يبقى يجوز أكله، ما جاز أكله، ما يجوز أكله يجوز بيعه، يبقى يجوز بيع الجمار فلما يؤكل وطيب وهو مفيد إن شاء الله. طيب يبقى هذا الباب ذكر فيه الجمار. ذكر في حديث أخرى ابن عمر أيضا كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخبروني بشجرة تشبه أو كالرجل المسلم. يبقى هنا بيشبه النخلة بإيه؟ بالرجل المسلم، يعني الأصل أن المسلم أو المؤمن يتأتى منه كل خير وكل منفعة كما تأتى من النخلة المنفعة، لا تحات ورقها ولا يجب ولا إيه؟ ولا ينقطع ثمرها ولا ينقطع خيرها ولا يعني ولا ينقطع الانتفاع بها، لأن الثمر ثمر النخل ما شاء الله تأخذه من النخلة تأكله في مراحل متعددة تنتفع به في مراحل متعددة، تأكله بسرا يعني يكون يدوب بس متلون كده، ممكن الناس تاخذه، بعض الناس ياكلوه اخضر وبعدين ياكلوه اصفر وبعدين ياكلوه ايه في بدايه رطب، بعدين يكون رطبا كاملا، وبعدين يكون تمرا استوى، وبعدين يبقى عجوه، بعدين يخزن او تحمص، يقبل يفضل ثمرها مع طول العام وينتفع بها اكثر من منفعه، تاكل منه في جميع مراحله ثم يخزن وتنتفع به بعد ذلك. المؤمن لا ينقطع خيره ولا بره، ده المفترض، يعني المفترض ان المؤمن تنتفع به في جميع احواله كما ورد في حديث المؤمن كله منفعه، ان ما شيته نفعك وان شاركته نفعك وان شاورته نفعك، تمشي معاه لازم تنتفع به. تمشي مع واحد في الشارع كده وبعدين وجد شوكة أو حجر أو ميل فيشيل الشوكة ورمها عليها على جنب كده وقال بسم الله وضعها على جنب، يبقى أماط الأذى من الطريق. لو أنت مش واخد بالك بتعلمت حاجة، لو مؤمن قدامك شارب قال بسم الله يبقى انتفعت علمت أنك بسم الله، لو تناول بيمينه هذيك انتفعت، لو قال السلام عليكم أنت ماشي معاه يبقى انت تعلمت حاجة برضه، لازم تنتفع به. ولما تماشيه يبقى أنت في مأمن، المفترض المؤمن لا يغتاب لا ينم لا يقتل لا لا لا يبقى انت برضو لما تمشي معاه في مأمن من هذه الآفات والعياذ بالله، يبقى كله منفع، أمره كله منفع، إن مشيته نفعك وإن شاورته نفعك وإن شاركته نفعك، كما أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم، فلما لم يقولوا شيئا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النخلة. يبقى إذا يعني إذا لم يجب أحد أو عجز الناس عن الإجابة يقول إيه؟ المعلم يجيب، يجيب بالطريقة التي ينتفع بها المستمع. طيب، لكن العلماء قالوا سيدنا عبد الله بن عمر تعرف على النخلة عشان الجمار، يقبل فيه شاهد في ملابسات للموضوع تشير إلى أن النخلة يعني النبي ما يأكل جمار، يبقى كان المفروض الكل إيه يأخذ باله، ما خدش باله غير مين؟ الله بن عمر. سبحان الله. وده يدلك على أن إيه؟ زي ما قلنا على النجابة، على النجابة، وأن العلم والفهم موهبة ورزق من الله. الإنسان يستعين بالله ويسأل الله إيه؟ العلم النافع، وأن ينفعه بالعلم. أسألك علما نافعا انفعني بما علمتني، أن يرزقه فهما فهما. ففهمناها سليمان وكلما آتينا حكما وعلم. يسأل الله أن يرزقك العلم ويسألك الفهم، نسأل الله كذلك. فهو استنبط من خلال الجمار أنها النخلة، ولذلك قال لك العالم أو المعلم إذا ألغز في مسألة فليلغز بما فيه إشارة تعين على الفهم. مسألة سؤال بعيد كل البعد عن الموقف، يعني لازم وانت برضه تخلي بالك. أحيانا بيبقى فيه شاهد من الكلام، قلنا جملة وعبارة وكلمة بعدين نسأل سؤال، لو في واحد مركز ويراجع الكلمتين اللي اتقالوا قبل السؤال ممكن يصل إليه الإجابة. فقال لك المعلم لا يلغز بمسألة لا ليس هناك ما يشير إلى أو يعين على فهمها، فهو ده المطلوب. وأشار الشارح في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات، الأغلوطات على المسائل العسيرة الصعبة، لا تتكلم في مسألة صعبة بعيدة عن كل البعد عن أذهان الناس أو على مستوى المتعلم. الأغلوطة اللي هي اللي نقول عليها الايه اللغز البعيد الفهم، انما المسألة اللي فيها إشارة تعين على الفهم هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. في حديث قال إن مثل النخلة لا يسقط لها أبلمة أي ورقة الخوصة يعني، ولا يسقط لمسلم دعوة، يعني إجابة المسلم إجابة الدعاء للمسلم إيه محققة بفضل الله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فكذلك لا تسقط الورقة ولا تسقط دعوة المسلم، يعني فيه الرواية دي معناها يا مسلم ادعو الله وأنت موقن بالإجابة، فأنت كالنخلة لا يسقط ورقها وكذلك لا يضيع دعاؤك عند الله سبحانه وتعالى جل شأنه. اللهم صل على محمد. أشار النووي إلى كثير من المسائل في هذا المثل. احنا قلنا المثل بيضرب عشان انت عارف حاجة تقارنها، تقارن اللي ما تعرفوش باللي ايه باللي تعرفه، يعني تقارن حال المؤمن بالنخلة المعلومة بالنسبة لك انت، وفي نفس الوقت تعمل عقلك تحاول تعرف النخلة فيها فوائد. يعني فيه الفوائد اللي في النخلة، قال لك اولا خشبها تنتفع به، جريدها تنتفع به، بلها تنتفع به، اللي حتى الليف تنتفع به، الحبال وفي الحزام وفي كذا وكذا وكذا يذكر النووي. وبعدين الجريد نفسه تنتفع به، الجريد بمصانع علشان الجريء والزعف نفسه تنتفع به، وبعدين العرجول نفسه بعد ما تاخذ منه الثمر تنتفع به، وبعدين البلح نفسه نفعه كثير. يبقى هذا هو المؤمن. يقول النووي في شرح حديث عند مسلم: كثرة خيرها ودوام ظلها وطيب ثمرها. البلح طعمه حلو، المفترض المؤمن يبقى ايه؟ طعمه حلو، مش يبقى شكله صاهرا كده كويس وحلو وجميل، مش قاعد بتتعامل معاه تلقاه ايه؟ حنظل، تلقاه شوك زي ما قلنا. يبقى في الشارع تين بلدي، تين برشومي حلو طعم زي الموز، وفي البيت تين شوكي مع الزوجه مع العيال شوك، والعياذ بالله. يبقى ظاهره جميل خالص، وباطنه والعياذ بالله لما تيجي تخش ما تتعامل معاه في الحقيقه وتختبره في معامله في سفر او في حضر او في المعامله الماديه في الاموال خذوهات، تلقاه فيه صعوبه وفيه والعياذ بالله جفاء. يبقى المؤمن لابد ان يكون حلوا. ولذلك يعني لما تذكر مثال: مثل المؤمن الذي يقرا القران كمثل الاترجه، فاكهه حلوه طعمها حلو وطعمها حلو ورائحتها حلو وريحها حلو طيبه الطعم وطيبه الرائحه. ده المؤمن يقرا القران، يبقى القران جميل، نقول جميل، بس برضه لما تتعامل معاه تلقاه متفاعل مع القران وبيعمل دي، يبقى طعم يعني. لان لما تشوف الثمره بتشم ريحتها حلو، لكن تعرف طعمها امتى؟ لما تاكلها. طب المؤمن شكله حلو وكلامه حلو ومظهره حلو، لكن ساعه ما تتعامل معاه بمعنى يخرج ما في داخله، يظهر عليه الايه الحقيقه تظهر، هل يخون، هل يكذب، هل يغدر، هل اناني، هل بخيل، هل قاسي القلب. يبقى ظاهره كان جميل، لكن لا، أنا لا. يبقى المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترج، والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل الثمرة، مش ريحة وما فيش مش حاجة تلفت النظر، لكن ساعة ما تاكلها إيه يتعامل معاك تلقاها. هو يمكن لا يقرأ القرآن لأنه لا يحفظ، أو لأن الظروف غير مهيئة ليقرأ القرآن قدامك، بيقرأ في سره، أو ما بيقرأش لأنه لا يحسن القراءة، أو مقصر في القراءة، في قراءة القرآن ومقصر في حق القرآن. لكن ساعة ما تتعامل معاه تلقاه تمر مفيد مغذي، طعمه حلو ومغذي يفيدك حين تتعامل معه. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، منافق يقرأ القرآن يعني لا يعمل به بل يعمل على نقيضه، فلما يقرأ القرآن تسمع كلام طيب وكلام ربنا حلو وجميل، لكن لما تتعامل معاه يكذب يكون يغدر يا يبقى والعياذ بالله يعني ريحانة. الريحانة ريحتها حلوة لكن لما تشوف بعد تنضغها برة، ريحها حلو وطيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ، مثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، طعمها مر وريحها مر أيضا والعياذ بالله. أو لا ريحة، التمرة ما لهاش ريحة، لكن الحنظلة زي ما قلنا ريحة إيه؟ يعني يتبخر منها غازات، لو قربت منك بقت إيه؟ بقى مر، مجرد ما تقرب من الحنظلة كده. يعني لذلك اللي بيعمل في الحنظلة تلقاها عشته والعياذ بالله. يبقى هنا طيبة الطعم، المؤمن كذلك طيب الطعم وطيب ثمرها، ووجوده على الدوام يعني من ساعة ما تثمر وانت بتنتفع بيها، وبعد ما تنزل البلح من النخلة بتخزن وتنتفع به في جميع أحواله. ومن خشبها وورقها وأغصانها ينتفع بها، فيستعمل جزوعها وحطبا وعصيا ومخاصر يعني الحزام ولا البطان اللي بتعمل بيه ده ولا ايه، وحصرا، لأنه بيقول له حصر بتعمل منها ايه، من حصير البرش والقفه والمقطف والحبال. واواني اللي هي ايه، مقطف العلاقه، وزمان كان يعملها المروحه ما شاء الله، والمنشه كانت صناعة بيئة ناجحة، كان أحسن من بتاعتكم مروحة ومنشة وعلاقة وبرش، والبرش يعمل دي والبرش يعملوا يزوجوك كمان للعروسة، وكانت أيام أكثر بركة من أيامكم هذا. يعني العروس الحمد لله على كل حال، يعني نسأل الله أن يجعلنا ذكارين شكارين، كانت مباركة. يعني النهاردة يقول لك الخلاط والغسالة والأوتوماتيك والثلاجة والفريزر ومش عارف ايه وكم مفرش وكم مرتبة وكم وكم وكم، وبعد شهر لا هذا ولا ذا ما انتفعوش بآخر، بعد شهرين بعد ثلاث شهور ولا يعز بالله، يبقى فيها منفعة. الأواني الأواني، وكان زمان البلح نفسي يعبوه فين؟ في الحلاخي، وفي يعمل من الإناء الحلفال يعملها من الخوص ويعبيها بلح ويغطيها بالخوص والليف ويقيضها بالليف من فيه بارك الله فيه، نرد صناديق وعربيات وجرارات وما شاء الله وبلاستيك وكلام من خير كثير. ودي زي ما قلنا سنة من سنن الله أن يجعل الإنسان مبتكرا يطور في حياته، لكن انتفع بها الأولون. النخل لما كانت البيئة محدودة والإمكانات محدودة، كان من النخل يعمل الإناء ومن النخل يعمل الحبل ومن النخل يعمل الوسيلة اللي ينقل بها، وهكذا ينتفع. قال ثم آخر شيء منها النوى، نواها النوى علف للدواب، النوى علف دواب، فيها حديث صحيح في هذا الأمر، حديث سيدة أسماء رضي الله عنها وأرضاها، كان تجمع النوى لتعلف الإيه الفرس، وكان أشق شيء عليها رضي الله عنها وأرضاها، وتحمل النوى وتسافر مسافة 3 كيلو ولا 4 كيلو ولا 5 كيلو، بعدين تلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق فينيخ راحلته وقل لك عايشة تركب معي، فقل ذكرت غيرتها الزبير فلم تركب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث كله جمال وكله جلال عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تحمل النوى. إذن النوى يستخدم في علف الدواب، ولا يزال لحد النهاردة بيستخدم، يخلط بالإيه بالعلف البلح والرديء مع النوى مع الإيه مع الأشياء أخرى. وفيها أيضا ينتفع بها للإبل. ثم جمال نباتها وحسن هيئة ثمرها، فهي منافع كلها وخير وجمال، كما أن المؤمن خير كله من كثرة المؤمن بقى، كثرة طاعته ومكارم أخلاقه ومواظبته على طاعة الله في صلاته وصيامه وقراءته وذكره والصدقة والصلة، دوام فيه دوام طاعة، طاعة زي من النخلة فيها دوام ثمر، الإنسان لا ينقطع عن الطاعة، قراءة القرآن ذكر صلاة عبادة تهجد مجالس العلم زيارة المريض تشييع الجنازة له أعمال وسائر الطاعات وغير ذلك، فهذا يجعل المؤمن فيه كل الخير، كما أن النخلة فيها كل الخير، والنخلة تشبه المؤمن والمؤمن يشبه الشجرة الطيبة. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبته لنا والرضا بما قسمته لنا يا ذا الجلال والإكرام. نسألك ربنا إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ومرافقة نبيك في أعلى جنان الخلد. نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء والعافية من كل بلية. نسألك ربنا تمام العافية، نسألك دوام العافية، نسألك الشكر على العافية. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.